يعني متر كيلو ماء نصف كيلو أو نصف كيلو شوي أفضل من 100 كيلو ماء من المستورد وما تدري هل هو أصلا لحم أنعام أم لحم حمير. يعني إذا كنا في بلاد المسلمين وذكرنا الحمير وأكلها بعضنا الله المستعان، ما بالك ماذا في دول الغرب. فأقول شيء يسير طبعا به دينك ويسلم به بدنك خير من كثير، مثل واحد سيني جاء إلى بلادنا المهم فتعرف سنين يأكلون كل شيء، يعني الصغير والكبير ما دب على الأرض وما دخل فيها وما طار حواليه، المهم كل شيء في حياة يأكلونه. فأراد أن يشتري شيء ماذا يأكله لحم، فأتي به الخروف، يعني سمته تقريبا 3 أو 4 ملايين، فقال هذا كثير. فأتي بحمار، جابوا له حمار وما مش عارف من القهوة، فإذا به مال ربع السعر، فقال له الكبير ودراهم قليلة وهذا صغير ودراهم كثير، يعني كيف؟ لأنهم لم يفرقون ما بين الحلال والحرام. فأقول أن الأصل في اللحوم المستورة أن الإنسان يستبرد دينه يتقيها إلا إذا تأكد أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وهذا قل أن تجد، لأن حتى اللي بعثوهم في وقت من الأوقات باش يراقبوا الذبح لقاوهم ماله أعطينا أن إحنا نقول إحنا أكل وشرب وتحواس وكذا، وتركوا غيرهم يذبحون أو مش يذبحون، يعني يسعفون و يعني يفسدون إلى بلاد المسلمين أنواع من الميتة والله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك قاعدة عقدية، أن الإنسان الذي ينكر الحلال البين والحرام البين، حلال متفق عليه، يجي واحد يقول لنا بأن لك أن أكل ما أدري مثل واحد قال أكل الجبن حرام، أكل عند الشيعة بعض الشيعة يقولون أكل الجبن حرام، الجبن الفرمات حرام، طبعا أي فرمات؟ أرنب. نعم، أكل الأرنب حرام، طبعا كان الأرنب يعني قد ينازع بعض الناس فيه، فيأتينا واحد يقول لك أكل العسل حرام، فمن أنكر حلالا بينا أو أنكر حراما بينا فقد كفر. لماذا؟ لأنه جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة. أما الأشياء التي فيها نزاع بين أهل العلم فهذه من جحدها فإنه لا يكفر بإذنه جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية وبينهما أمور مشبهات، مشتبهات مشبهات أصلها من الشبهة، والشبهة من الاشتباه يعني شيء التبس اختلط حاجة خلطت عليك لا تعرف هل هي حلال أم هي حرام، هذا هو الأشياء المشتبهة. طبعا قلنا الشبهة هي التي اختلط فيها شيء فمرة يبالغ بأنه قريب للحلال ومرة يبالغ بأنه قريب من الحرام، ففيه صفة من صفات الحلال وفيه صفة من صفات الحرام فلا يكاد يتبين لك حكمه، فهذه الأمور المشتبهة. طبعا سبب الاشتباه كان أسباب كثيرة الاشتباه، على هذه الأمور تشتبه أولا لأنه لا دليل عليه في الغالب، يعني الحاجة اللي فيها دليل واضح لا يدعي أن هي حلال أم حرام، إنما الاشتباه عادة يقع في الأشياء المسكوت عنها، هذه اللي يقع فيها الاشتباه أحيانا بسبب الدليل وأحيانا بسبب انطباق الدليل على المسألة. ما معنى هذا؟ أحيانا تجي في مسألة مسائل تلقى فيها الحديث والعلماء اختلفوا في هل هو حديث صحيح أم ضعيف، فيه اشتباه، فهنا يدخل في المسألة ماذا؟ اشتباه. أو هذا انطباق الدليل على المسألة، هل هذا الحديث يدل على هذه المسألة ولا ما يدلش على هذه المسألة؟ فتجد العلماء ماذا؟ يختلفون في هذه المسائل. طبعا هذا جزء من الأسباب، وإلا من أبرز من وجدته يعني فصل في هذا كلامه يعني وإمام الغزالي رحمه الله تعالى عليه في إحياء العلوم الغزالي طبعا الكتاب فيه بعض الأشياء اللي فيها أخطاء ولكن فيها أشياء مفيدة ينتفع بها طالب العلم، فذكر أسباب الشبهات في مجموعها إلى قرابة 12 سبب فقط لي أمامها. فالشك في السبب بمعنى على سبيل المثال قبل، ثم شكينا في سبب التحليل. أعطيكم مثال: الإنسان رمى غزالا أو رمى طائرا أو ببندقية، ثم هذا الطائر سقط في الماء أو هذه الغزالة سقط مثلا في الماء، فهو بعد ذلك شك هل هذا الطير مات بالسهم أو بالرصاصة أم مات غرقا؟ هل هذا الغزال مات بسبب الطلقة أم مات غرقا؟ فهنا وقع في اشتباه، فهنا لابد أن يترك هذا الطير أو هذه الغزال دومته. قد يقول قائل: ومن منا يسمع؟ جيب لنا مثال يكون قريب لنا. فأقول مثلا في الأضاحي الكباش، بعض الناس يشوي الكبش فيقفز من مكان صارت كذا مرة، وأنت تلحق به وهو ماذا؟ قد صرع، فتذبحه وهو في حالة ماذا؟ في حالة الصرع. فتشوف هل مات بسبب الذبح أم أنه مات بسبب السقوط؟ لأن أنت لما جيت لقيت ماذا؟ لقيت مثل الجثة، فأنت ما لم تتبين. لذلك أذكر في يوم من الأيام اللي كنا مع مجموعة، فهي قصة طريفة هذه، كنا تقريبا في الحج 20 شخص أو 21 شخص تقريبا، فأخذنا مجموعة من الشنفان حتى نذبحها في تلك المجزرة، المكان الذي يذبحون فيه قبل ما يعني يبنون هذه المباني الكبيرة في معيصر. الشاهد: فكان مكان شراء الكباش بعيد على مكان الذبح تقريبا 1 كيلو أو 2 كيلو يعني، فتنقلها في سيارة ثم ماذا؟ تذهب إلى مكان الذبح فيذبحونها. المهم السائق حشرت هذه الـ20 كبش كلها في مكان ضيق، يعني هذا مثل كرسونكات باشطة في اليمن. المهم وكان كنا احنا كنا موجودين الا واحد فينا لم يحضر معنا، يعني بقي في مكة. فلما وصلنا نزلنا الخراف هذه، فاذا خروف واحد لقيت وجدناه هذا قد سقط، فقام هذا الذباح فاخرج السكين ثم ذبحه، ثم قال: هذا مات قبل ان اذبحه بالسكين. طبعا كيف؟ سالناه ما هو السبب؟ قال: لانه اذا ذبحته وما جبلاش الدم فاعلم بأنه ميت، لأن الدم لا يجري بسبب موته لا يجري. الشاهد الطرفة أي، فاتصل أحدهم بصاحبنا الموجود في مكة قال: ترى الخروف بتاعك مات. قال: سبحان الله، يعني ليش يكون خروفي فقط؟ طبعا ثم اتفقنا على أننا يعني لم كنا نشتري خروفا على الأصل. الله على الأصل اللي غابغ الحق، لا ليس الأصل اللي غابغ، المفروض أنه ليس على التعيين، يعني ما من منا قال بأن هذا الخروف هو خروف من لم يحضر، يعني مفروض ما لا يكون واحد لا على التعيين. فاتفقنا أن نشتري واحد ثاني ونجعله أيضا. السبب الثاني: أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر به، يختلط الحلال بالحرام ويشتبه الأمر به. على سبيل المثال يختلط حلال فيدخل في مجموعة حرام لا يمكن أن يميز هل هو من هو الحلال في هذه المجموعة. مثل إنسان أراد أن يتزوج من عالمة فقيل له: إن عجوزا قد أرضعتك وأرضعت بنت من العالمة لا على التعيين، ذلك 5 بنات 10 بنات 20 بنت، ففي هذه الحالة لا شك أن بنت واحدة بنت تحرم عليه،

أرضاه عن صلاة الفجر، فبرو رجلين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السواد عن الإمارة أسرع في السير، فقال عليه سيدكما إنها صفية، يعني استبرأ لدينه وعرضه صلى الله عليه وسلم، طمع أنه لو شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم لوقعوا في الكفر والله المستعان. فقالوا أمنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيك نشك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رغم عصمته ورغم ثقة أصحابه المطلقة فيه إلا أنه استبرأ لعرضه، ولذلك من اتقى الشبهات استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل كما سيأتي معنا، واستبرأ لعرضه معناه قطع الألسنة من أن تفوض في عرضه، لأن بعض الناس يقول لك أنا ما دراني صافي بيني وبين ربي ولا واحد يهمني، الكثير من الناس يقولون هذا الكلام، نقول لا، لا يكفي فقط أن تكون صافي بينك وبين الله عز وجل، لا بد أن تستبرئ أيضا لعرضك، ما توقعش نفسك في الشبهات ثم تقول ما تقول بعد ذلك، مثل بعض الناس يشتري هذه ما يسمى بالنبيذ، يعني هو مش موجود عندنا، ولكن تدخل في بعض المحلات، يعني هذه يسموها بيرة سونزاك، طبعا وين كان العلماء ينازعون في حكمها ان فيها ولو جزء قليل من المسكر وما اسكر كثير فقليله حرام، ولكن بغض النظر حتى لو كنا بجوازها مطلقا الا ان وجودها في قاروره تشبه الخمر يمنعك ويوقعك في الشبهات التي ينبغي ان تستبرئ لعرضك منها، لان لو شافوك الناس فيها مش كل الناس يقولون بانك تشرب في النبيذ او هذه البيره سنة، قد يظن الناس قلت الله ان الشك واحد مره انسان يحلف بالايمان والله غير شفته حاكم فرع تحته يشرب امام الناس ولا يبالي، وهو صادق لانه ما حدث الا بما رأى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يستبرئ لدينه ويستبرئ لعرضه. طبعا موضع الناس في الشبهات التي لا يعلمونها على قسم، بعض الناس اذا لم يعلم الشبهات حكمها ما لا يفعل؟ يتوقف، قل يا اخي انا اتوقف استبرئ لدينه فهو اسلم ما لدينه، فهذا لا شك لانه محمود ومأجور. وبعض الناس لا، يكون عنده علم يقول لك هذه المسألة أنا أبحث فيها، فإذا وجدت بأنها حلال أفعله، وإذا وجدت بأنها حرام أتركه، أو أنه يقلد، يكون مقلد يقلد مفتيا، فهذا الأصل أنه يجوز له أن يفعل إلا إذا أوقعه ذلك الفعل في لا إلا إذا أوقعه ذلك الفعل في نيل الناس من حق الدين، نتكلم الاجتهاد صح، الاجتهاد قد يوصله لأن هذا الأمر حلال، أوصله اجتهاده لأن النبي هذا برسول يقول أنها حلال، ولكن نقول إذا شربتها اشربها فيما بينك وبين نفسك، ما تخش فيها للناس، لأنك إذا خرجت فيها للناس سوف توقع نفسك في أو توقع الناس في النيل من عملك، النيل من عملك، ولا يقول الإنسان كما قلت لا أبالي بالناس ما دامني صافي بيني وبين ربي فلا أحد يلومني. أنا أذكر لكم قصة ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله المنتظر عن إبراهيم النخعي، الإمام التابعي الجليل المشهور، كان هو تلميذه الأعمى سليمان بن مهران. إبراهيم النخعي كان أعور يشوف بعينه، وسليمان بن مهران الأعمش كان أعمش ضعيف البصر، كان يمشي بيده الشيخ مع تلميذه، فقال إبراهيم النخعي لتلميذه الأعمش سليمان بن مهران، قال يا إبراهيم أو قال يا سليمان لو رأيت أن نفترق فإننا لعلنا سنمر ببعض السفهاء فيقولون أعمى أو أعور يقول أعمشنا، يعني لو يتنكر يقول لك شوف هذا عور أو يصوم في واحد أعمش، فقال يا أبا علي كنية إبراهيم النخعي وما علينا منهم نؤجر ويأثمون، احنا ندعو الأجر لأنهم تكلموا فينا وهم ماذا يأثمون؟ فقال يا سليمان بل نسلم ونسلم، نسلم ويسلمون هذا الأفضل. يعني من وقعوهم في الوقيعة فينا وفي الغيبة وأيضا أنا نسلم في عرضنا نحن أيضا، وهذا كان منهج السلف الله تعالى. طيب هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمره يتقى الشبهات فاستورع بدونه وعرضه، هذه المرتبة تسمى مرتبة الورع. وقد قال مطر بن عبد الله خير دين خير دينكم أو إن خير دينكم الورع. ما معنى الورع؟ الورع أن تفرق بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، شيء فيه شبهة أدنى شبهة تفرقه مال حتى لا تقع في الحرام. هذا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وما أدراك من الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث صاحب المصنف الذي لا يوجد أصح منه بعد كتاب الله عز وجل. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يحدث عنه تلميذه محمد بن حاتم الوراق، هذا كان تلميذه وكان الوراق هو الذي يكتب له المصنفات الأحاديث، يعني هو يملي عليه وهو يكتب. قال لي الإمام البخاري محمد بن إسماعيل في يوم من الأيام هلم بنا لنشتري جارية، هل يشتري جارية في بيتي؟ الإمام البخاري أراد أن يشتري جارية في سوق، كان هناك سوق يسمى سوق النخاسة يبيعوا فيه الجواري. طبعا لما كان المسلمون يجاهدون ويقاتلون الكفار ولا يخافون بالله لومة لائم، يوم كانوا رجال عباد ليل إذا جن الظلام بهم كالعاب دمعه في الخد أجراه، وأسل غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون الوقيع. اليوم كما كانوا رجال، وأي رجال كان عندهم جواري، أما الآن نحن لا نطع حتى نراهن فضلا أننا نشتري. المهم يعني بعض الناس يقول ليش بعد الزمن نكتشف جواري؟ نقول لأنه نكتشف الجهاد، يعني هذا إلا ما نعلم الله نفسه. نتكلم عن وجود الحقيقية التي تظهر في ميادين الجهاد في سبيل الله. الشاهد فقال هل نبينا نشتري جارية؟ فمروا بسوق النخاسة هذه فيه ألوان، فيها روميات وفارسيات، فيها يعني أنت ورامك، يعني فيها مثل السيارة، يعني كاين لاباز، كاين فوكسون، كل شيء، يعني كاين يقعد تطبخ وترقص وتغني، يعني تدير مساج، كل شيء، يعني المهم أنت تول يعني وش جبت معك الدراهم. المهم يقول وظننت أن سوف تشتري جارية تفتيم على الأقل تفتح النفس عندما تقول. قال فنظر إليه فقال خذ هذه الجارية. قال فإذا هي أبشع جارية في السوق، أبشع جارية في السوق، عجوز شمطاء ما فيها، يعني شوفها يعني هذا النهار الله المستعان، يعني تصبح عليها هذا النهار أراها. فالشاهد قال فتحجبت، يعني هو صاحب مال ليش اشترى هذه الجارية؟ قال فهبت من أسألك. فلما خرج من السوق فسألته ليش اشتريت هذا؟ قال لأنني وأنا أسير مست في يدي يدها وأنا لا أشعر. قال وأنا نمشي في السوق لا أشعر بسيطة، يعني قصة هزيمة. قال وإنه لا ينبغي لي إلا أن أشتري. باب الورع، شوف الورع وين ونوصل بهم رحمة الله تعالى علينا أجمعين. تعرفون قصة عبد الله بن المبارك؟ أنتم يعرفها. الله بن المبارك كان وليده المبارك رحمة الله تعالى عليه كان أجير عامل حارس في بستان، يعمل في بستان ويحوش. فمر يوم من الأيام صاحب البستان فقال ائتني برمانة، فجاب له رمانة فلما كان حامضة قال ألا تفرق بين الحامض والحلو؟ قال والله ما ذقت رمانة قبل. قال ولما؟ قال أنت ما سمعتيش، ما قلتيش كول. قال أنت منذ سنوات في هذا البستان ولم تأكل؟ ثم سأل جيرانه الكلام فأخبروه بأنه ما رأوا في يوم من الأيام أكل رمانة. فقال له أرأيت لو زوجتك ابنتي،

أو جاء النهي عن تقبيل الصائم يعني قبل زوجته؟ لماذا؟ لأنه لو تساهل التكبير ربما يصل ماذا؟ إلى الحرام وهو الوقت. نعم. الأذان في المسجد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قلنا مع هذا اللفظ في هذا الحديث أن الإنسان إذا تساهل الأشياء التي هي داخلة في الشبهات سوف يقع في الحرام إلى محل. الإنسان لما تسأله كيف وصلت إلى شرب المخدرات؟ فقال بدأ من تدرج الأول بالسبع ثم شيئا فشيئا إذا وصل إلى المخدرات بأنواعها. فلذلك الإنسان إذا اتقى الشبهات جعل بينه وبين الحرام وقاية، جعل بينه وبينها السد منيع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث الذي عند الإمام البخاري، قال: فمن اشترى فيما يشك فيه، يعني اشترى أي متعلم شيء الذي يشك فيه من الإثم وقع فيما استبان، يعني وقع في الحرام البدوي. والمعنى الثاني أنه يكون فقد وقع في الحرام، معناه أن هذا الشيء الذي هو شبهة قد يكون في أصله حرام، قد يكون في أصله حرام فيكون قد ارتكب الحرام حيث لا يدري، ولكن المعنى الأول أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، وللحديث بقية. طبعا في بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عنها. نعم. يقول السائل: هل هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة المولود؟ وهذا دعاء مفروض وثابت: بارك الله لكم في المولود، شكرت الوالد وبلغ أشده ورزقنا للرجل. فيما أعلم العلم عند الله أنه لا يوجد حديث ونص ثابت في التهنئة، في التهنئة في المولود أو على المولود، سواء كان ذكرًا أو أنثى. أما هذا الآخر الذي ورد في نص السؤال: بارك الله لك في المرغوب وشكرت الوالد وبلغ شده ورزقت بره، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابة، وإنما أثر عن ابن الحسن البصري رحمه الله تعالى عليه وهو من التابعين. ولكن نقول في التهنئة، الأصل في التهنئة الجواز. الكثير من الأمور اللي في الشرع فيها تهنئة كالتهنئة للعيدين ومقدم الإنسان من السفر وغير ذلك، فإنه لا يوجد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما آثار وردت عن الصحابة ويرجع فيها أيضا إلى أعراف الناس. يعني بعض الناس يقول هل يجوز أن يقول صح عندك؟ هل يجوز أن يسلم؟ يعني أنا أذكر يعني مرة والدا يعني امرأة مسنة سألتني بحرقة، قل يوم العيد أنا خشت من المصلى فاستقبلتني بناتي فالمسكينة ما تقول حتى تسلم عليها، قالوا لها هكذا لا يجوز يوم عيد، قال فسألت دمعتي يوم العيد، فقلت هؤلاء جهال، كيف لماذا التسلام يوم العيد حرام أو بدعة؟ الأصل في التهنئة هي ما تعارف عليه الناس، قل صح عيدك، سلم على راسه، سلم على يده، يعني هؤلاء والدين لو سلمت على أقدامها لما وفيتها حقها. فالمسائل في التهنئة راجع إلى أعراف الناس، أهم شيء بيكونش هناك. يعني الآن واحد إذا مثلا تهنئة في الزواج وهذا ثابت، بارك الله لكم أو بارك عليكم وجمع عليكم، بعض الناس ما يتهمش أي أنه موش حافظ الحديث، فيجي مسكين يخلطنا واحد يعني أما يبدو يحب يجيب الدعاء باللغة العربية، يعني أفدته الحماس، يعني شاف الناس كلها بارك الله لك، لما وصل قال عظم الله أجرك، لما تخطط وحاول فقط عظم الله أجرك، قال لا يا أخي قول مبروك عليك مكروه عليك، المهم أي شيء مشي حالك، أهم شيء ما يعرفه الناس. طيب يقول السائل ما حكم استعمال مسك الأسود ولا مسك الأسود؟ المسك الأسود؟ لا أعرف مسك الأسود، لا ربما المسك الأسود، نعم. لأن فرق بين مسك الأسود ومسك المسك الأسود، يعني الأسود ليست لها مسك، الغزلان مثل عندنا مسك. يقول ما حكم، يعني نجيب على هذا الاحتمال، المسك الأسود في علاج السحر إذا ثبت أنه نافع للمريض. أولا لابد أن أول ما نسمع المسك الأسود، يعني المسك، نعم مسك الحجر، الحجر الأسود اسمه ما أظن. المهم يعني علامة شيخ، علامة من علامات. المهم أنا الذي أخشاه أولا لابد أن يعلم مصدره من حلال أم حرام، يعني هل يستخرج من أشياء حلال أم حرام، يعني قد يكون هذا الأسود يخرج من أفعى على سبيل المثال، فلا بد أن نعلم من أين يستخرج، فإن كان من أمور نباتية أو من حيوانات المباحة فهذا لا شيء فيه من حيث الأصل. الشيء الثاني إذا ثبت أنه نافع للمريض، الأصل في الأدوية والوقاء أن الأصل فيه الإباحة وأنها اجتهادية ما لم يثبت أن فيها وتتضمن شيء من المحرمات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي الوقاء لا بأس بالوقاء ما لم تكن شيئا، بشرط أن تكون أيضا عقولة المعنى. يعني بعض الناس أعطيكم مثال، هذه الرقية الشرعية وهذه يستعملوها أيضا في علاج السحر وغيرها، يجي يقول لك فلان الراقي أعطاني مسجل، يعني مسجل هذا يعني كان الآن مقرر هذا الذكري كان يستعملوه الوركمان مثلا، نعم، وقطع له السماعات وخرج له الأسلاك، قال مشغل صورة البقرة وحطها مال على رأسه فإنك سوف ترى، هذه ما أقول هذا معنى. وبعضهم يرقي بالسيروم يقول لك ماذا حتى يخالط، وهذا أيضا مما لا يسمى لهؤلاء. الشاهد لابد أن تكون رقية من حلال وألا يوجد فيها شبهة حرام وألا تكون متضمنة بالشرك، والأمر الثالث أو الرابع أن تكون معقولة المعنى. معقولة المعنى معناه يعطيك أشياء يعالج بها عادتك. فما علاقة المسك الأسود بالسحر؟ هذا الذي نخشى أن يكون فيه نوع من الاعتقاد الباطل الذي يضمره بعض الرقاة الذين هم في حقيقتهم سحرة. ولولا خشية نفاد الوقت لبينت لكم بعض الفوارق الجوهرية حتى تفرق بين الراقي والساحر. كثير من الناس الآن السحرة لما شافوا أن سوقهم بجد يعني كسد دوروها ما بين الليلة والضحى دوروها رقات، يقول الله فلان حج وفلان يكتب القرآن وفلان يعطيك حروز فيها القرآن،

حسب تفصيل الذي تفضلون به في شرح الحديث السابق. طبعا هنا شيخنا الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى عليه ذكر طرفا من هذا في كتابه النافع في كتاب التصنيف، وهناك بعض الكتب ألفت، وقد كتبت ايضا في هذا الباب يعني في بعض كتبي الضوابط وهجر المبتدع وما قال العلماء فيها. ثم قال: هل يفهم ان التعامل مع من كان كسبه حرام كامل كشراء شقه على بائع الخمر جائز؟ نعم. الان هذا البائع الخمر اشترى شقه وسوف تنتقل هذه الشقه لك بعقد صحيح، ما دام بعقد صحيح فيجوز لك ان تشتريها ولا حرج. سؤال اخر يقول: ظهرت صيغه قرض بنكي غير ربوي مرابحه لا تتناقض مع الصيغة الشرعية، كون البنك يتحمل الربح والخسارة، هل أولى ترك الأمر تورعا كونه بنك؟ المسألة ليست في كون البنك، الآن تسمعون بنك البركة، بنك السلام، بنك كذا، بنك كذا، فأنا أقول من واقع التجربة وأختصرها في دقيقة. الكثير منها طبعا عندهم يقولون لك بأن هذه معاملة حلال ومرابحة ونحن نشتري السلعة ونبيعها لك كذا، ولكن لما تدرس العقد، وهذه وقعت لي مع كثير من السائلين، واللي يجيب لي العقد نشوف اولا، فتجد العقد هذا فيه كثير من الثغرات، فيه كثير من الاشياء التي تقتضي بها. فالانسان اذا حب يستبرئ بدينه كما قلنا هذه شبهه من الشبهات، جيب نسخه من العقد واعطيه ورقه واحده فقط، جيبه يقراه واعطيه من تثق في علمه ودينه، يقول لك هل هذه؟ قال لك جائز، توكل على الله، قال لك هذا جائز، توقف وتكون قد استبرأت لدينك وعرضك. نسأل الله العظيم أن يبارك فيك.